بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. الورد السابع من مجالس سماع كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: إلا رمزا باللسان من غير أن يبين، ويخفض بالصوت مثل همز. والإبكار مصدر من قال أبكر يبكر، وأكثرها بكر يبكر وباكر. وإذ قالت الملائكة مثل قالت الملائكة من أنباء الغيب، من أخبار الغيب ما غاب عنك. وما كنت لديهم أي عندهم، أقلامهم قداحهم، يكفل أي يضم بكلمة منه الرسالة، هو ما أوحى الله به إلى الملائكة في أن يجعل لمريم ولدا وجيها، الوجيه الذي يشرف ويكون له وجه عند الملوك، الأكمى الذي يولد من أمه أعمى. قال رؤبة: وكيد مطال وخصم من دهي، هرجت فارتد ارتداد الأكمه، هرجته حتى هرج مثل هرج الحر، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. بعض يكون شيئا من الشيء ويكون كل الشيء. قال لبيد بن ربيعة: تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يعتلق بعض النفوس حمامها، فلا يكون الحمام ينزل ببعض النفوس فيذهب البعض، ولكنه يأتي على الجميع. فلما أحس عيسى منهم الكفر، أي عرف منهم الكفر، قال: من أنصاري إلى الله؟ أي من أعواني في ذات الله؟ قال الحواريون: صفوة الأنبياء الذين اصطفوهم. وقالوا القصارون والحواريات من النساء اللاتي لا ينزلن البادية وينزلن القرى. قال الحادي: لما تضمنت الحواريات. وقال أبو جلدة اليشكري: وقل للحواريات تبكين غيرنا، ولا تبكين إلا الكلاب النوابح. ومكروا ومكر الله، أهلكهم الله، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، أي هم عند الله خير من الكفار. لا يحب الظالمين الكافرين، فيكون الحق من ربك. إن قضى الكلام الأول واستأنف فقال الحق من ربك، فلا تكن من الممترين أي الشاكين. ثم نبتهل أي نلتعن، يقال ما له بهله الله، ويقال عليه بهلة الله، والناقة باهل وباهلة إذا كانت بغير صرار، والرجل باهل إذا لم يكن معه عصا، ويقال أبهلت ناقتي تركتها بغير صرار. إن هذا لهو القصص الحق، أي الخبر اليقين. فإن تولوا، فإن كفروا وتركوا أمر الله، سواء بيننا وبينكم أي النصف، يقال قد دعاك إلى السواء فاقبل منه. إلى كلمة مفسرة بعد أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، بهذه الكلمة التي دعاهم إليها: لما تكفرون بآيات الله، بكتب الله، وأنتم تشهدون، أي تعرفون. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل، أي لما تخلطون. يقال لبست علي أمرك. وجه النهار أوله. قال الربيع بن زياد العبسي: من كان مسرورا بمقتل مالك فليأتي نسوتنا بوجه نهاري، كقولك بصدر نهاري. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، لا تقروا لا تصدقوا إلا ما دمت عليه قائما، يقول ما لم تفارقه. لا خلاق لهم أي لا نصيب لهم، ولا يزكيهم لا يكونون عنده كالمؤمنين، يلوون ألسنتهم بالكتاب أي يقلبونه ويحرفونه، ولكن كونوا ربانيين، لم يعرفوا ربانيين. على ذلكم إصري أي عهدي، فمن افترى على الله الكذب أي اختلق. للذي بمكة هي اسم لبطن مكة، وذلك لأنهم يتباكون فيها ويزدحمون. تبغونها عوجا مكسورة الأول، لأنه في الدين، وكذلك في الكلام والعمل، فإذا كان في شيء قائم نحو الحائط والجذع فهو عوج مفتوح الأول. وأنتم شهداء أي علماء به، على شفا حفرة أي حرف مثل شفا الركية وحروفها، فأنقذكم منها، ترك شفا ووقع التأنيث على حفرة. وتصنع العرب مثل هذا كثيرا. قال جرير: رأت مر السنين أخذن مني كما أخذ السرار من الهلال. وقال العجاج: طول الليالي أسرعت في نقضي، طوين طولي وطوين عرضي. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وكنتم خير أمة أخرجت للناس. أما قوله إن إبراهيم كان أمة قانتة، أي كان إماما مطيعا، ويقال أنت أمة في هذا الأمر، أي يؤتم بك. وادكر بعد أمة بعد قرن، ويقال بعد أمه، أي نسيان، نسيت كذا وكذا، أي أمهت وأنا آمهه، ويقال هو ذو أمه مكسور الميم. وبعضهم يقول ذو أمة بمعنى واحد، أي ذو دين واستقامة. وكانوا بأمة وبإمة، أي استقامة من عيشهم، أي دو منه. كنتم خير أمة، أي جماعة، وهو أمة على حدة، أي واحد. ويقال يبعث زيد بن عمرو بن نفيل أمة واحدة. وقال النابغة في أمة وإمة معناه الدين والاستقامة. وهل يأثم من ذو أمة وهو طائع؟ ذو أمة بالرفع والكسر، والمعنى الدين والاستقامة. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم؟ العرب تختصر لعلم المخاطب بما أريد به، فكأنه خرج مخرج قولك فأما الذين كفروا، فيقال لهم أكفرتم، فحذف هذا واختصر الكلام. وقال الأسدي: كذبتم وبيت الله لا تنكحونها، بني شاب قرنها تصر وتحلب. أراد بني التي شاب قرنها. وقال النابغة الذبياني: كأنك من جمال بني أقيش يقعقع خلف رجليه بشني. بني أقيش حي من الجن، أراد كأنك جمل يقعقع خلف الجمل بشن، فألقى الجمل ففهم عنه ما أراد. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، أي عجائب الله نتلوها نقصها، إلا بحبل من الله، إلا بعهد من الله. قال الأعشى: وإذا تجوزها حبال قبيلة أخذت من الأخرى إليك حبالها. وباءوا بغضب من الله، أي أحرزوه وبانوا به. وضربت عليهم المسكنة، يلزم المسكنة. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة. العرب تجوز في كلامهم مثل هذا، أن يقولوا أكلون البراغيث. قال أبو عبيدة: سمعتها من أبي عمرو الهذلي في منطقه، وكان وجه الكلام أن يقول أكلني البراغيث. وفي القرآن عم وصم كثير منهم، وقد يجوز أن يجعله كلامين، فكأنك قلت ليس سواء من أهل الكتاب، ثم قلت أمة قائمة، معنى قائمة مستقيمة. أنا الليل، ساعات الليل، واحدها إني، تقديرها جثي، والجميع أجثاء. قال أبو أثيلة: حلو ومر كعطف القدح مرته، في كل إني قضاه الليل ينتعل. كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم، الصر شدة البرد وعصوف من الريح. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، البطانة الدخلاء من غيركم، لا يألونكم خبالة، أي لا تألوكم هذه البطانة خبالا أي شرا. قد بينا لكم الآيات، أي الأعلام، إن الله عليم بذات الصدور، أي بما في الصدور. من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، متخذا لهم مصافا معسكرا، ب5000 من الملائكة مسومين، أي معلمين، هو من المسوم الذي له سيماء بعمامة أو بصوفة أو بما كان، ليقطع طرفا من الذين كفروا، أي ليهلك الذين كفروا، أو يكبتهم. تقول العرب: كبته الله لوجهه، أي صرعه الله. قد خلت، قد مضت سنن، أي أعلام. ولا تهنوا، أي لا تضعفوا، هو من الوهن. إن يمسسكم قرح، القرح الجراح والقتل، انقلبتم على أعقابكم، كل من رجع عما كان عليه فقد رجع على عقبيه. وما كان لنفس أن تموت، معناها ما كانت نفس لتموت إلا بإذن الله. ربيون، الربيون الجماعة الكثيرة، والواحد منها ربي. وإسرافنا في أمرنا، تفريطنا، ما لم ينزل به سلطانا أي بيانا، إذ تحسونهم تستأصلونهم قتلا، يقال حسسناهم من عند آخرهم، أي استأصلناهم. قال رؤبة: إذا شكونا سنة حسوسا تأكل بعد الأخضر اليبيسا، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، أي ليبلوكم، ليختبركم، ويكون ليبتليكم بالبلاء. إذ تصعدون في الأرض، قال الحادي: قد كنت تبكين على الإصعاد، فاليوم سرجحت وصاح الحادي. وأصل الإصعاد أصعد في الجبل، ثم جعلوه في الدرج، ثم جعلوه في الارتفاع في الأرض، أصعد فيها أي تباعد، أخراكم آخركم. يغشى طائفة منكم انقطع النصب، ثم جاء موضع رفع، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، ولو نصبت على الأول إذ كانت مفعولا بها لجازت إن شاء الله، كقولك رأيت زيدا وزيدا أعطاه فلان مالا، ومثلها في القرآن: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فنصب الظالمين بنصب الأول على غير معنى يدخلهم في رحمته. ضربوا في الأرض، يقال ضربت في الأرض أي تباعدت، أو كانوا غزا لا يدخلها رفع ولا جر، لأن واحدها غاز، فخرجت مخرج قائل وقول فعل، وقال رؤبة وقول إلا ده فلا ده، يقول إن لم يكن هذا فلا ذا. ومثل هذا قولهم: إن لم تتركوا هذا اليوم فلا تتركوا أبدا، وإن لم يكن ذاك الآن لم يكن أبدا، حسرة الحسرة الندامة. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.